السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. ما جاء في سير أعلام النبلاء للذهبي رحمه الله قال الشافعي: قال محمد بن الحسن: أقمت عند مالك 3 سنين وكسرا، وسمعت من لفظه أكثر من 700 حديث، وأنت ذكرت غير مرة أن مالكا لا يحدث وإنما يقرأ عليه، فكيف يفسر سماعه منه 700 حديث؟ يعني كون الأحاديث تجري على لسانه في دروسه في مواعظه من غير أن يقصد بها التحديث، هذا شيء. وكونه يجلس معه كتابه الموطأ يحدث به الناس بقصد الرواية، هذا ما عرف عن الإمام أحمد أنه عن الإمام مالك رحمه الله أنه حدث الناس بالموطأ، وإنما يقرأ عليه وينكر على من يطلب منه التحديث إنكارا شديدا. من عادته أن يقرأ عليه الحديث ولا يقرأ هو. أما كون الحديث يمر في فتاويه وفي مواعظه وفي كلماته وفي دروسه، هذا الشيء معروف، يسمع منه أكثر من 7000 حديث، مو ب700 حديث، لكن لا يقصد بذلك تحديثه، ويريد بذلك الإمام مالك رحمه الله أن ينكر إنكارا شديدا على من لا يرى العرض. من قلنا كونه يفتي، كونه يعظ، كونه يدرس، كونه هذا ما في إشكال أن ترد الأحاديث ويسمعها من يسمعها، لكن الإمام مالك ما عرف عنه أنه اعتمد التحديث طريقا لرواية الموطأ، ولا أقرأه لأحد ولا حدث به أحدا، وإنما يقرأ عليه الموطأ. ولا يقال إن مالك لا يرى التحديث، لا، التحديث هو الأصل، لكن يريد بذلك إنكار من لا يرى العرض، إنكار قول من لا يرى العرض. وقال لبعضهم: العرض يجزيك في القرآن ولا يجزيك في الحديث. وجاء شخص قال: نريد أن نسمع منك. قال: عراقي أنت؟ المقصود أن الإمام مالك هذه طريقته، هذه عادته، كونه يسمع منه أحاديث كغيره من أهل العلم يسمع. يعني من لا يفرق يعني يقول سمعت من لفظه، هذا الوارد في السؤال يقول سمعت من لفظه، وهذا كلام الذهبي، سمعت منه، لكن لا على إرادة التحديث، هذا ما يمنع ولا يخل بقاعدة. إسماعيل بن أبي عويس ابن أخت مالك يقول سمعته صحبته 17 عاما فما رأيته قرأ على أحد أو حدث أحد. يقول الذهبي رحمه الله، يقول: ذكر محقق كتاب سير أعلام النبلاء نذير حمدان أن الذهبي رحمه الله يرى أن كتاب الرد على الجهمية موضوع على الإمام محمد لا تصح نسبته إليه، لأن في السند إليه مجهولا هو الخضر بن المثنى، وزعم أن فيه آراء تقال لما كان عليه السلف الصالح من معتقد، ويختلف عما جاء عن الإمام أحمد في غيره مما صح عنه، وأن هذا الكتاب لم يذكره العلماء الذين عاصروا الإمام أحمد وجالسوه كالبخاري وعبد الله بن مسلم وقتيبة وأبي سعيد الداري، فهذا صحيح. شيخ الإسلام رحمة الله عليه نقل عن هذا الكتاب ونسبه إلى الإمام أحمد في أكثر من 100 موضع من كتبه، وهي مدونة عندنا في كتبه، أكثر من 100 موضع يقول قال الإمام أحمد في رده على الجهمية. وشيخ الإسلام رحمه الله من أعرف الناس بكتب السلف، وكونه يرد في السند راوي مجهول، يعني ثبوت الكتب بالاستفاضة كافي، مع كونها لا تخالف كتاب السنة للإمام أحمد، فيه أشياء تنكر قد يستنكرها القائل، لكن هل معنى أننا ننفيها؟ ما ننفي، لابد أن نوجه ما ورد فيه، وأن نجمع وأن نقول إذا عجزنا أن نقول له أكثر من رأي، وكان هذا قول قديم وقال بعده بغيره. أما أن ننسب الكتاب لأنه ورد فيه شيء، وقفت على شيء لا يلمح بشيخ الإسلام ولا بالإمام أحمد في اقتضاء الصراط المستقيم. والله المستعان، ما ينفع هذا الكلام أن ننسب كتب من أجل أننا وقفنا على عبارة أو شيء من هذا. في كتاب التوحيد للإمام البخاري أشياء قد يفهم منها شيء من التأويل. هل نقول أن البخاري سلفي على عقيدة السنة والجماعة على طريق السلف الصالح لا نسبة الكتاب إليه لأن فيه ما يمكن حمله على التأويل أو شيء من ذلك؟ وقلت مرارا أن الذي عرف بإثبات ما أثبته الله جل وعلا لنفسه، ولو يفهم الكلام على غير المراد مثل المسائل واحدة وبيناه بينا الموضوع، إذا عرف الشخص إذا عرف العالم بأنه على طريقة أهل السنة والجماعة وعلى طريقة السلف الصالح ويثبت ما أثبته الله لنفسه على ما يليق بجلاله وعظمته، لو وجدنا موضع مثلا من المواضع التي يشم منها رائحة تأويل أو رائحة تفويض أو شيء من هذا، لابد أن نرد هذا المتشابه إلى المحكم من كلامه. تفسير الحافظ ابن كثير فيه ألفاظ قد يقال أنها من التفويض وهو معروف بسلامة العقيدة. طيب لو يقول ابن القيم والذي نفسي بيده أي روحي بتصرف، نقول هذا تأويل؟ نقول هذا لازم القول هو صحيح، ما في أحد روحه في تصرف غير الله جل وعلا، لكن فيه إثبات اليد لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته. هذه قصة سحر النبي عليه الصلاة والسلام الواردة في الصحيح البخاري وغيره، ولا مجال لردها أو إنكارها أو تضعيفها إلا من قبل بعض العقلانيين من المتقدمين والمتأخرين من المعتزلة ومن تأثر بأقوالهم، وإلا فالقصة صحيحة ثابتة في البخاري وغيره. حصل له شيء من الاضطراب في حياته العادية يرى أنه فعل الشيء ولم يفعله أو ما أشبه ذلك، لكن في مجال التبليغ لم يحصل شيء من ذلك، فهو معصوم من أدنى خلل في مجال التبليغ. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ففي آخر الدرس الماضي في قوله جل وعلا ثم إن علينا بيانه، فسره ابن عباس كما في الحديث الذي معنا ثم إن علينا أن تقرأه، ثم إن علينا أن تقرأ، وفسره غيره ببيان ما أشكل عليه من معانيه، بيان ما أشكل عليهم معانيه قال هذا الغير ودليل على جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب. هذا مر بنا في الدرس الماضي لكن ما أكملنا. قال وهو دليل على جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب أي لكن لا عن وقت الحاجة، لا عن وقت الحاجة. يقول القسطلاني وهو الصحيح عند الأصوليين يعني جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب، تنزل الآية فتحتاج إلى بيان لكن بيانها حاجته متأخرة، الحاجة إلى بيانها متأخرة. كالإجمال في ما جاء في الصلاة في أول الأمر قبل فرضها، والإجمال في مسائل الحج قبل أن يفرض، هل من حاجة إلى البيان قبل أن تفرض العبادة؟ الحاجة عند وقت الحاجة عند بعد فرضها، ليعرف الناس كيف يصلون كيف يحجون، وقد حصل البيان منه عليه الصلاة والسلام الذي هو وظيفته يبين للناس بفعله وقوله عليه الصلاة والسلام، وقد يحصل البيان بإقراره عليه الصلاة والسلام ولا يمكن أن يقر على خطأ، كما أنه لا يقر على خلاف الأولى بل يعاتب عليه. غيره قد يسكت، ولذا إقرار غير النبي عليه الصلاة والسلام لا يعتبر، فقد يسكت العالم الناصح الغيور لمصلحة الراجح، لمصلحة الراجح. أما سكوت بعض من ينتسب إلى العلم عن بعض المنكرات هذه ليس لا عبرة بها إطلاقا، لأنه قد يسكت لمصلحة شخصية له، المقصود بالمصالح الراجحة مصلحة الدين ومصلحة الأمة، لأن كثير من الناس يخلط في هذا الأمر. نعم إذا خشي على نفسه وهذه مصلحة خاصة به فالمكره حكمه معروف في الشرع، خشي على نفسه أو ولده أو ما شابه ذلك هذا مستأجر، لكن لا يقال أن سكوته إقرار وينسب إليه القول كما يروج في مثل هذه الأيام من قبل بعض من يتصدر للفتوى، هذا الفعل حلال مباح لأن فلانا من أهل العلم حضر ولم ينكر، ما تدري ماذا عند فلان، سكت لمصلحة راجح وما يدريك، أو سكت عجز. ولذا لا يعد الإقرار من غير النبي عليه الصلاة والسلام تشريعا، ولا يمكن أن ينسب إليه، ما يقال رأيه كذا لأنه سمع ولم ينكر، له كونه قصر لا يعني أن هذا قول، بل ينظر إلى المحكم من قوله صراحة، من قوله أو فعله، على أن الفعل قد يعتريه ما يعتريه أيضا من نظر إلى مصلحة. فبعض العلماء المعروفين الراسخين صلى صلاة فقام عن التشهد الأول، فقام عن التشهد الأول فلما استتم قائما رجع فلما سلم من صلاته قال إن القيام عن التشهد الأول يلزم الرجوع فيه ما لم يستتم قائما، فإذا استتم قائما قبل القراءة يكره الرجوع، هو الذي فعلناه وبين، هو الذي فعلناه كأنه يريد أن يبين جواز الرجوع في مثله. أما إذا شرع في القراءة فإنه يحرم الركوب. المقصود أنه قد يفعل العالم شيء غير الراجح عنده، كما أن النبي عليه الصلاة والسلام قد يأمر بشيء ويتركه بيانا لأن هذا الأمر لا على سبيل الوجوب واللزوم وإنما على سبيل الاستحباب، فيكون عمله صارفا ويكون عمله الذي عمله هو الأفضل في حقه وهو نوع من البيان، أو ينهى عن شيء صراحة ويفعله عليه الصلاة والسلام لبيان أن هذا النهي ليس للتحريم وإنما هو مصروف عن التحريم إلى كراهة. قد يفعله، قد يسكت. كيف؟ إجماع السكوت عند عامة أهل العلم ضعيف، لأنه لا ينسب لساكت القول، وأيضا كلمة إجماع فيها يعني ما فيها، يعني تساهل كثير من نقلة الإجماع على نقلها، قالوا هذا لا يعرفون المخالف فهو إجماع، كونه لا يعرف هل معنى هذا أنه في الحقيقة ليس له مخالف أو أن هذا على حد علمه. ولذا نقل عبارات ما يدل على الاتفاق فيها تفاوت كبير، يعني صرح الإمام فقال أجمع الإمام المطلع، أجمع أهل العلم على كذا، هذه منزلة. نعم، إذا قال اتفقوا هذه لها منزلة، إذا قال لا يعرف لهم مخالف أو قال لا مخالف في هذه المسألة أو لا خلاف في هذه المسألة أو قال لا أعلم مخالفة، هذه مراتب. وكثير من أهل العلم يتساهلون في نقل الإجماع، هو الذي دعا الشوكاني أن يقول دعاوى الإجماع التي ينقلها كثير من أهل العلم تجعل طالب العلم لا يهاب الإجماع، لأن مع الأسف أنه يوجد نقل إجماع من مثل النووي أو ابن قدامة أو ابن عبد البر مع أن الخلاف معروف، بل قد ينقل الخلاف هو بنفسه. نعم، فهذه المسألة لا بد فيها من مزيد الاحتياط. هذه يسمونه تواتر العمل والتوارث، تواتر العمل والتوارث. إذا أطبقت الأمة على شيء وجرى به العمل من غير نكير يستدل به بعض أهل العلم، وقد يجعله دليل على أن النص الوارد في المسألة أو العموم الذي يشمل مثل هذه المسألة يجعله مخصص، أو يجعل يمكن أن يتصور أو يورد احتمال أن هناك دليلا ناسخا ولو لم يبلغ، كما إذا اتفق أهل العلم على عدم العمل بنص صحيح صحيح، مثل ما ذكر الترمذي في علل جامعه قال ليس في كتابي حديث أجمع أهل العلم على عدم العمل به إلا حديثه، وذكر حديث ابن عباس في الجامع في المدينة، والثاني حديث معاوية في قتل المدمن، وأضاف الحافظ بن رجب في شرح العلل أحاديث أخرى، فقالوا إن هذه منسوخة، هذه منسوخة ولو لم نقف على الناسخ، ودليل الناسخ إطباق أهل العلم على عدم العمل به، والأمة معصومة من أن يتفق علماؤه على شيء ثبت به النص أو على خلاف شيء ثبت به النص. قال القسطلاني وهو الصحيح عند الأصوليين، يعني تأخير البيان عن وقت الخطاب لا عن وقت الحاجة، ونص عليه الشافعي لما تقتضيه ثم من التراخي. قال وأول من استدل لذلك بهذه الآية القاضي أبو بكر بن الطيب، عرفنا أنه المعروف بالباقلاني، وتابعوه وهذا لا يتم إلا على تأويل البيان بتبيين المعنى، إلا على تأويل البيان بتبيين المعنى. وإلا فإذا حمل على أن المراد استمرار حفظه له بظهوره على لسانه فلا، ثم علينا أن تقرأ. يعني على كلام ابن عباس ليس فيها ذلك، كلام ابن عباس ليس فيها ذلك. قال الآمدي: يجوز أن يراد بالبيان الإظهار لا بيان المجمل، يقال بان الكوكب إذا ظهر. قال: ويؤيد ذلك أن جميع أن المراد جميع القرآن، والمجمل إنما هو بعضه، والاختصاص لبعضه بالأمر المذكور دون بعض. وقال أبو الحسين البصري: يجوز أن يراد بالبيان التفصيل، ولا يلزم جواز تأخير البيان الإجمالي التفصيل، ولا يلزم تأخير البيان الإجمالي فلا يتم الاستدلال، ثم إن علينا بيانه تفصيلا. ولا يلزم من تأخير البيان التفصيلي المأخوذ من ثم تأخير البيان الإجمالي، لكن مع البيان الإجمالي هل يحصل البيان الذي يتم به الامتثال؟ نعم، فتعود المسألة إلى أصلها. وتعقب باحتمال إرادة المعنيين الإظهار والتفصيل وغير ذلك، لأن قوله بيانه جنس مضاف فيعم جميع أصنافه من إظهاره وتبيين أحكامه وما يتعلق بها من تخصيص وتقييد ونسخ وغير ذلك. كل هذا بيان، يعني العمل بالعام قبل المخصص، والعمل بالمنسوخ قبل الناسخ، والعمل بالمطلق قبل ورود المقيد. هل المراد هذا، أو أنهم يقولون يعمل بالعام على عمومه حتى يرد المخصص؟ لأن الإجمال التام الذي لا يمكن معه العمل، نعم لا يمكن معه العمل، الإجمال الذي فرض بيانه على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى أتباعه من أهل العلم هو ما لا يمكن معه العمل. أما البيان الذي يمكن معه العمل ثم بعد ذلك ورد مقيد أو ورد مخصص أو ورد ناسخ، هذا لا يمنع من العمل، هذا يعمل به حتى يرد الخاص وحتى يرد المقيد وحتى يرد الناس. وقد عمل الصحابة بنصوص منسوخ قبل نسخها، وصلوا إلى بيت المقدس ثم لما نسخ حصل البيان التام في هذه المسألة. ها؟ إيه؟ هو الذي يلزم بيانه عند الحاجة إليه لا شك أنه الذي لا يمكن العمل به، فهذه بيان، أنواع من البيان، في هذه أنواع من البيان لكنها بيان تفصيلي، بيان تفصيلي لا تمنع من العمل به قبل ورود المخصص وقبل ورود المقيد وقبل ورود الناسخ. صدق الندوة. نعم، في أول الأمر إن في المال لحقا سوى الزكاة، كانت قبل فرض الزكاة الناس مأمورون بالصدقة، لكن أي صدقة كان، أي إحسان كان. في تفسير ابن عطية قال: ثم إن علينا بيانه، قال قتادة وجماعة معه: معناه أن نبينه له أو نبينه لك ونحفظك. قال كثير من المتأولين: معناه أن تبينه أنت، يعني ثم إن علينا بيانه لك، أو ثم إن علينا بيانه بلسانك لغيرك، لأن البيان وظيفة النبي عليه الصلاة والسلام. وقال كثير من المتأولين معناه أن تبينه أنت، وقال قتادة أيضا معناه أن نبينه حلاله وحرامه ومجمله ومفسره. يقول الشاطبي في الموافقات: اتفقوا على امتناع تأخير البيان عن وقت الحاجة، اتفقوا على امتناع تأخير البيان عن وقت الحاجة إلا عند من يجوز تكليف المحال، تكليف المحال، كأن يقال صل، تأتي بشخص الآن نطق بالشهادة ولا رأى مسلما يصلي ولا سمع، تأتي به وتقول له صل، هذا ممكن ولا محال؟ محال، هذا محال، وهو بخلاف التكليف بما لا يطاق، خلاف التكليف بما لا يطاق. يعني لو كلفت إنسانا يقرأ القرآن في ركعة 10 مرات هذا يحتاج إلى مدة طويلة لا يطيقها الإنسان، نعم، لكنه ليس بمحال المتصور. أما المحال لا يمكن تصوره، المحال لا يمكن تصوره، كالجمع بين النقيضين. ولذا يقول شيخ الإسلام أن المستحيل ليس بشيء، ولذا لا يتصور دخوله تحت القدرة. ومن أراد إدخاله تحت القدرة ليصل بذلك إلى نفي القدرة، هذا خلل في عقله، خلل في عقله، يجمع بين المتناقضين. حتى في الله جل وعلا على كل شيء قدير، الله جل وعلا على كل شيء قدير. يعني نحتاج إلى أن نقول إن الله جل على كل شيء، أن الله جل وعلا على كل شيء إن شاءه قدير، كما يقيد بعض المفسرين لئلا يدخل المحال لأنه لم يشاءه. ما نحتاج إلى هذا، لأن المحال لا يدخل أصلا لأنه ليس بشيء، فلا يتصور دخوله فضلا عن التعجيز به. هي مطلق، مو مسألة عقل، ما يمكن وقوعه، مستحيل وقوعه. نعم، صور ذهني، واحد من الزنادقة قال: هل يستطيع الرب جل وعلا أن يخلق صخرة لا يستطيع تفتيتها؟ يمكن تصور مثل هذا الكلام، لأنك أقررت بالاستطاعة الأولى نفيت الاستطاعة الثانية. فمثل هذا المتناقض، هذا التناقض وهذان المتناقضان لا يمكن تصورهم لا عقلا ولا وجودا، ما يمكن وجوده. ها، ليس بشيء أصلا، ليس بشيء، لئلا نحتاج إلى هذا الاستثناء الذي قاله بعضهم إن الله على كل شيء شاءه قدير. ذكرنا هذا، ذكرنا أن الطبري في سورة الملك قال إن الله على كل شيء شاءه، وذكرنا الحديث في صحيح مسلم: فإني على ما أشاء قادر. وتكلمنا بسطنا هذه المسألة في المناسبة. يقول الشاطبي في الموافقات: اتفقوا على امتناع تأخير البيان عن وقت الحاجة إلا عند من يجوز تكليف المحال، تكليف المحال الذي لا يمكن وقوعه. أما ما يمكن وقوعه مع بعده فهو ما لا يطاق، وفرق بينهم. تأتي إلى شخص عادي قدرته وقوته في حدود 50-60 كيلا ثم تقول احمل هذه الصخرة وهي 300 كيلو، هذا لا يطاق، لكنه ليس بمحال. وقد مر بيان امتناع تكليف المحال سمعا، فبقي الاعتراف بامتناع تأخير البيان عن وقته انتهى. يقول العيني: تأخير البيان عن وقت الحاجة ممتنع عند الكل إلا عند من جوز تكليف ما لا يطاق، وأما تأخيره عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة فاختلفوا فيه فذهب الأكثرون إلى جوازه واختاره ابن الحاجب. وقال الصيرفي والحنابلة ممتنع، وقال الكرخي بالتفصيل وهو أن تأخيره عن وقت الخطاب ممتنع في غير المجمل كبيان التخصيص والتقييد والنسخ إلى غير ذلك، وجائز في المجمل كالمشترك. وقال الجبائي: تأخير البيان عن وقت الخطاب ممتنع في غير النسخ وجائز في النسخ، يعني النسخ لابد أن يتراخى، يعني من شرط أن يكون ناسخا أن يكون متراخيا. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا أتاه جبريل الذي هو ملك الوحي الموكل به المفضل به على سائر الملائكة، استمع فإذا انطلق جبريل عليه السلام قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما قرأ هذه رواية بدون الضمير، ولغير أبي ذر والأصيل وابن عساكر قرأه بضمير المفعول أي القرآن، ولأبي ذر عن الخشميهني كما كان قرأ. وفي هذا أن الطريقة النافعة التي لا بديل لها أخذ القرآن بالتلقي، أخذ القرآن بالتلقي لا من المصحف. تجدون من تعلم القراءة على غير شيخ، نعم قد يحسن قراءة غير القرآن، لكن القرآن طريقه التلقي فقط، لأن فيه كثير مما يخالف ما درج عليه الناس سواء كان في الرسم أو في اللفظ من وجوه علم التجويد، أو كان ذلك فيما يخالف بعض قواعد العربية. وفيه أخذ القرآن بالتلقي لتتم المشابهة كما قرأ. النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ كما قرأ جبريل، وجبريل عليه السلام يقرأ كما سمعه من الله جل وعلا، والذي يسمعه من النبي عليه الصلاة والسلام يقرأه كما سمعه منه عليه الصلاة والسلام وكما قرأ، وهكذا إلى يومنا هذا بل إلى أن يرفع، لتتم المشابهة في قوله كما قرأ. فالقراءة المؤثرة للعلم النافع والعمل الصالح والإيمان الراسخ واليقين الجازم هي القراءة على الوجه المأمور به كما قال. ما الوجه المأمور به؟ الترتيل مع التدبر. فالقراءة المؤثرة للعلم النافع والعمل الصالح والإيمان الراسخ واليقين الجازم هي القراءة على الوجه المأمور به بالتدبر والترتيل كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية. ويقول ابن القيم: فتدبر القرآن رمت الهدى، فالعلم تحت تدبر القرآن. في التوضيح: إذا عرفنا هذا فما حكم الحذر والإسراع والهذ بالنسبة للقراءة؟ الأصل أن يقرأ القرآن على الوجه المأمور به، لكن ماذا عن من تعود الحذر وتعود الهذ ولا يحسن إلا هذا؟ يقول ابن الملقن في توضيحه نقلا عن القاضي عياض قال: وقد اختلف السلف في الهذ والترتيل يعني الخلاف هنا في الأفضل منهما، وقد اختلف السلف في الهدي والترتيل. يعني معروف رأي الجمهور أن الترتيل أفضل بكل حال. ويذكر عن الشافعية أنهم فضلوا الهدي. نعم. المسألة متصورة ومفترضة في شخص قال أقرأ في الساعة جزء واحد مع الترتيل والتدبر، أو أقرأ خمسة بالهذ. لا شك أنه إن قرأ الجزء الواحد بالترتيل والتدبر امتثل الأوامر، رتل القرآن، وأفلا يتدبرون القرآن في الآيات المعروفة، امتثل. وإذا قرأ الخمسة هذا في الوقت نفسه ذي ساعة حصل له أجر الحروف، وهو أكثر من أجر جزء واحد. فالجزء الواحد فيه على الخلاف في المراد بالحرف 100,000 حسنة، والخمسة فيها 500,000 حسنة. فمن فضل التدبر والترتيل قال هذا هو المأمور به، فكيف نتلو كتاب الله بخلاف ما أمر به، مع ما يصحب ذلك من أثر علمي وعملي. ومن قال أقرأ الخمسة في الساعة قال أحصل على 500,000 حسنة بدلا من أن أحصل على 100، وفي كل حرف 10 حسنات. ليست المسألة مفترضة في من قال أقرأ جزء بالهذ أو أقرأ جزء بالترتيل، هذا محل إجماع أن الترتيل أفضل، لكن إذا قال أقرأ جزء في الساعة أو خمسة في الساعة هذا محل خلاف. والجمهور على أن قراءة جزء على الوجه المأمور به أفضل من قراءة خمسة أو أكثر من خمسة، بل أفضل من ختمة بالهذ. وابن القيم ينظر في هذه المسألة ويقول إن من قرأ من ختم القرآن 10 مرات هذا في مقابل من يقرأه مرة بالترتيل والتدبر كمن أهدى 10 درر وهذا أهدى درة واحدة. فالذي أهدى 10 درر قيمة كل درة بألف، هل يتساوى مع من أهدى درة قيمتها 100,000؟ نعم، هل يتساوى؟ لا يستوي. فمع كثرة أجر الحروف المرتبة على كثرة ما يقرأ لا شك أنه لا نسبة بين قراءة الهذ مع ثبوت أجر الحروف، بشرطه أن يخرج الحروف من خارجها ولا يطوي بعض الحروف ويترك بعض الحروف، أما إذا فعل ذلك فقد أساء. المقصود أنه لا يستوي من قرأ بالترتيل والتدبر مع من قرأ بالهذ ولو كانت قراءته أكثر. قال وقد اختلف السلف في الهذ والترتيل، فمن رأى الهذ أراد استكثار الأجر بعدد الكلمات، ومن رأى الترتيل ذهب إلى فهم معانيه وتدبره والوقوف عند حدوده وتحسين تلاوته وما أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم حيث قال ورتل القرآن ترتيلا، وهذا هو اختيار أكثر. ولا خلاف أن الهذ الذي ينتهي إلى ترك إقامة الحروف غير جائز، هذا غير جائز، إسقاط بعض الحروف هذا غير جائز. نعم. لا، التدبر والترتيل هذا الوجه المأمور. وهو إيش؟ حفظ عن بعض السلف أنه يهل، نعم، وحجره يمتلئ من البلل من دموعه، ودركنا من هذا النوع. يدركنا بعض شيوخنا يختمون كل يوم والدموع تسيل من عيونه. هذه مسألة، لكن مسألة لا شك أن الوجه المأمور به لا يتم إلا بالأمرين، لا يتم إلا بالأمرين، أن يكون يتدبر يرسل مع أنه لا يتدبر، لا يحصل له من العلم والعمل ما يترتب على التدبر. على كل حال نكمل الكلام. وقال مالك: من الناس من إذا هذ كان أخف عليه، وإذا رتل أخطأ. ومنهم من لا يحسن يهذ، يرتج عليه إذا أراد أن يهذ، والناس في ذلك على قدر حالاتهم وما يخف عليهم. وما يخف عليهم يعني مثل من يقول في مسألة قيام الليل، أيهما أفضل، طول القراءة وطول الركوع والسجود، أو الإكثار من الركعات مع التخفيف؟ قال أهل العلم: كل يفعل ما يناسبه وما هو الأنفع لقلبه. هل نقول مثل هذا في مثل هذا الموطن؟ قال مالك: من الناس من إذا هذ كان أخف عليه، يعني الحفاظ الذين تعودوا الهذ، بعضهم إذا رتل نسي ضاع ارتج عليه، وبعضهم من تعود الترتيل فإذا أسرع ارتج عليه، فكل على ما تعود، والإنسان إذا أراد أن يتنصل عن عادته لم يستطع. ونظرنا فيما سبق أن هذا مثل الذي يتعود سرعة قيادة السيارة، ما يمكن يترسل أو يهدد، يمكن إذا رأى حادث يترسل 10 كيلو ثم بعد ذلك يزيد، ثم بعد ذلك يزيد 30 كيلو وراجع إلى عادته. ومثل هذا من تعود الهذ في القراءة، إذا مر بآية أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، هذا إن شعر بها تجده ترسل قليلا، ثم إذا أكمل الصورة شرع في الفتح على عادته. فالنفس والعادة قاهرة، وكثير من الناس تعود الهذ، ثم بعد ذلك إذا أراد أن يرتل أو سمع ما جاء في الترتيل والتدبر من الآيات وأقوال أهل العلم ورأى أن هذا هو المؤثر في النفس، قال خلاص أنا بدل ما أختم كل أسبوع أنا أريد أن أختم كل شهر. ثم النتيجة أنه يختم في كل شهر ويعود إلى الهذ، فتعود، وبدلا من أن يجلس ساعة ليقرأ حزبه اليوم يجلس ربع ساعة ويمشي. هل هذا هو الحل؟ ليس هذا هو الحل. وقلنا أن من قرأ القرآن في أقل من 3 لم يفقه، قلنا ما هو الحل أن يقلل من الوقت، الحل أن يقلل من القدر المقروء في الوقت. يعني إذا تعود أن يجلس بعد صلاة الفجر ويقرأ 5، وبعد صلاة الظهر يقرأ 5، وبعد صلاة العصر يقرأ 5، فيختم في يومين ويسمع هذا الحديث يقول لا بختم في 3، ما لازم أجلس الظهر. هل هذا أحسن ولا أساء؟ هذا ما أحسن، ما أصاب الهدف، ما أصاب المراد من الحديث. ذكر الحافظ بن كثير رحمه الله، ذكر عن شخص أنه يختم في كل يوم، يعني الشخص يعني لو رجعنا بداية والنهاية ترى عقيدته يعني ما هي يعني على منهج السلف الصالح، الرجل مبتدئ، لكن لا مانع من ذكر ما ذكره الحافظ ابن كثير عنه أنه يختم في كل يوم وله ختمة تدبر أمضى فيها 17 عاما مات لم يكملها. يعني أتصور أن هذا الشخص يقرأ في كل يوم آية ويراجع عليها جميع ما كتب من التفاسير ويرددها، ولو فعلت كان 20 سنة تكفيك لمثل هذا. وقال مالك: من الناس من إذا هذ كان أخف عليه، وإذا رتل أخطأ. ومن لا يحسن يهذ، والناس ومنهم من لا يحسن يعود، والناس بذلك على قدر حالاتهم وما يخف عليهم. كان الإمام مالك رحمه الله يقول إن الإنسان يفعل الأنسب له، يفعل الأنسب له ولا يكلف نفسه غير ما تعود. نعم. إيش؟ لو نظرنا إلى الوقت، الوقت معتبر في الشرع، يعني قيام الليل هل يعد بالركعات ولا بالوقت؟ قم الليل إلا قليل نصفه. نعم، لكن أقول لك أن اعتبار الوقت وشاغل الوقت بالعبادة معتبر شرعا، معتبر شرعا. تفضل. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك. يقول القاضي عياض: وما قاله مالك وغيره من إجازة لمن أراد مجرد التلاوة وفضل القراءة، أما من فتح الله عليه بعلمه وفهم معاني القرآن واستثارة حكمه فتلاوته وإن كانت قليلة أفضل من ختمات لغيره، أفضل من ختمات لغيره. وفي المنتقى للباجي، ومعنى ذلك يعني كلام مالك، الهذ والترتيل والمفاضلة بينهما، أنه يستحب لكل إنسان ملازمة ما يوافق طبعه ويخف عليه، فربما تكلف ما يخالف طبعه ويشق عليه فيقطعه ذلك عن القراءة والإكثار منها، مثل ما قلنا من عدل عن الختم وقراءة القرآن في كل أسبوع إلى قراءته في شهر، بدلا من أن يقرأ الحزب المعروف المقرر عند السلف الوارد في سنن أبي داود وغيره، يقول لا أقرأ جزء بالترتيب ثم يقرأ في أول يوم. معلوم أن هذا من أشق الأمور على النفس عند من تعود الهدف، هو اليوم يمكن يقرأ الجزء بنص ساعة، لكن ثاني يوم ثلث ساعة، رابع يوم يعود إلى عادته وخلاص انتهى حزبه هذا الذي قرره. فإذا كان من هذا النوع فيثبت على طريقه، لأنه في النهاية ما حصل شيء. أما إذا عرف من نفسه أنه إذا قرر ثبت على تقريره وأحضر معه بعض الكتب التي تعين على فهم ما حدده من جزء من كتب غريب القرآن وكتب التفاسير المختصرة الموثوقة، تعين هذه على الفهم وعلى التدبر. فمثل هذا لا شك أنه أفضل. قال: وليس هذا مما يخالف ما قدمناه من تفضيل الترتيل لمن تساوى في حاله الأمران، يعني إذا كان الترتيل عنده معتاد والهذ عنده معتاد، نقول الترتيل في حقه أفضل. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: باب الترتيل في القراءة، وقوله تعالى: ورتل القرآن ترتيلا، وقوله تعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، وما يكره أن يهذك هذ الشعر. أولا، البخاري رحمه الله تعالى أطلق الكراهة، وفي كلام مالك ما يدل على الجواز بل الاستحباب لمن تعود. ودليل الجواز، يعني دليل الكراهة ما سيسوقه من استنكار من ابن مسعود رحمه الله، وأنه خلاف المأمور به. دليل الجواز في مسند الإمام أحمد والدارمي: يقال لقارئ القرآن اقرأ وارقى كما كنت تقرأ هذا كان أو ترتيلا، هذا كان أو ترتيلا والسند حسن. فيدل على جواز الهذ مثل هذا. وأيضا كون عثمان رضي الله عنه يقرأ القرآن في ركعة، يتصور أن يقرأه مع الترتيل؟ ما يتصور، مع الترتيل يحتاج إلى أقل شيء 15 ساعة، ومع الهذ يحتاج إلى 6 ساعات. وما يكره أن يهذك هذ الشعر فيها يفرق يفصل، قال ابن فيها يفرق كل أمر حكيم. قال ابن عباس: فرقناه فصلناه فصلناه. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا أبو النعمان قال حدثنا مهدي بن ميمون قال حدثنا واصل عن أبي وائل عن عبد الله قال: غدونا على عبد الله ابن مسعود. يقول أبو وائل عن عبد الله قال: غدونا على عبد الله. ها، هو نفسه، هو نفسه عن عبد الله، يعني الكلام نرويه عن عبد الله. والقصة أننا ذهبنا إليه في الغد، غدونا في أول النهار، قال: غدونا على عبد الله فقال: رجل قرأت المفصل البارحة، قرأت المفصل البارحة، فقال: هذا كهذ الشعر. المفصل 4 أجزاء وورقتان، 4 أجزاء وورقتان، يعني في قراءتنا بالهذ أقل من ساعة. ويقول: هذا كهذ الشعر، إنا قد سمعنا القراءة الحديث. قال ابن حجر: وما يكره أن يهذ كهذ الشعر، كأنه يشير إلى أن استحباب الترتيل، إلى أن استحباب الترتيل، كأنه يشير إلى أن استحباب الترتيل لا يستلزم كراهة الإسراع، وإنما الذي يكره الهذ وهو الإسراع المفرط، بحيث يخفى كثير من الحروف أو لا تخرج من مخارجها. وإنما يكره الهذ وهو الإسراع المفرط، بحيث يخفى كثير من الحروف أو لا تخرج الحروف من مخارجها. يعني النفس والعادة والجبلة ما تنتهي، يعني إذا كان في أول أمر رتل ثم سمع جواز الهذ مع إخراج الحروف يعتني بذلك، ثم لا يلبث أن يهذ هذا لا يخرج معه الحروف، وتمر به المواطن التي تستوقف أشد الناس غفلة ثم لا ينتبه لها، قد تمر بسجدة ولا يسجد، تمر بسجدة ولا يسجد، ينسى ما يدري هالمرة تمر، وقد يسجد في غير موضع سجود. هذا شيء مجرد مبتلين بالهذ، وقد يسجد في غير موضع سجود. وإذا تحرك أدنى شيء وصار له صوت نسي الإنسان بأي سورة يقرأ وبأي صفحة هل هي اليمنى أو اليسرى، ولا يدري على فتح صفحة ورقة ورقة. لا شك أن مثل هذه القراءة أثرها ضعيف جدا، يعني لا يحرم الإنسان بحسن قصده أن يؤجر على مثل هذه القراءة، لكن مع ذلك أثرها ضعيف في علمه وفي عمله وفي يقينه وفي طمأنينته في استنباطه واستخراج الأحكام من القرآن والعبر والادكار. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، يعني ما أنزل القرآن. نعم القرآن فقط هو المتعبد بتلاوته ويؤجر الإنسان على مجرد التلاوة بخلاف غيره. تقول والله بحط معي البلوغ وبختمه كل يوم عشان الأجر، ما تؤجر. صحيح ما تؤجر على مجرد القراءة، لكن القرآن لا، لمن قرأه بكل حرف 10 حسنات ولو لم يحصل عليها الأثر المطلوب، لكن إذا حصل الأثر المطلوب فأجره قدر زائد على مجرد أجر الحروف. لا يقيم، يقيم أنا لا أتكلم عن نفسي، لكن وجدنا من يقيم. أما المجرب يعني 5 في ساعة مجرب. إيش تقول أبو عبد الله؟ ما تدري؟ لا لا ما في، لا لا مو في ساعة. ها؟ حروف بدون أحكام. العد من يوجب التجويد هذا شيء آخر. من يوجب هذا شيء آخر. وكل الكلام الذي جاء عن مالك وعن غيره كل هذا يرد على من يوجب التجويد، لأنه ما يمكن أن يطبق أحكام التجويد مع هذا الكلام الذي سمعناه. نعم إلا إلا لا في ليلة يمكن عرف من حاله أنه أن الوقت قصير، احنا لم يجلس بعد صلاة العشاء إلى منتصف الليل ختم. وسياقه يقول أنه قرأ البارحة مفصل، هي البارحة يعني في قيام الليل. الآن موجود من يقوم القرآن بأكثر من يعني من شيوخ، وقد أجريت له عملية في رأسه، فلما صحى من البنج أراد التلاوة، لأنه صاحب القرآن أراد التلاوة فعجز، عجز أن يقرأ، وأخذ على ذلك أسبوع ودعاؤه كله بأن يرد عليه القرآن، ثم رجع إليه فعاد كما كان. نعم مقابلة مقابلة مقابلة. قال وما يكره أن يهذك هذ الشعر كأنه يشير إلى استحباب الترتيب، إلى أن استحباب الترتيب لا يستلزم كراهة الإسراع، وإنما الذي يكره الهذ وهو الإسراع المفرط بحيث يخفى كثير من الحروف أو لا تخرج من مخارجها. وفي الصحيح أيضا عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خفف على داود عليه السلام القرآن، فكان يأمر بدوابه فتسرج فيقرأ القرآن قبل أن تسرج دوابه، يقرأ القرآن قبل أن تسرج دوابه. لكن قرآن داود هو القرآن الذي أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام؟ لا، إلا عند من يقول أن كلام الله واحد، لكن يختلف باختلاف اللغة. معروف عند أهل التحقيق وقول أهل السنة قاطبة أن المنزل على موسى غير المنزل على عيسى، والمنزل على عيسى غير المنزل على داود، وهكذا، وهي كله غير المنزل على محمد عليه الصلاة والسلام. في رواية الكشميهني خفف على داود عليه السلام القراءة، نعم القراءة، والرواية الأولى القرآن، وتأتي القراءة بمعنى القرآن بمعنى القراءة. فإذا قرأناه فاتبع القرآن يعني قراءة. وفي الحديث يقول ابن حجر أن البركة تقع في الزمن اليسير حتى يقع فيه العمل الكثير. قال النووي أكثر ما بلغنا من ذلك من كان يقرأ 4 ختمات بالليل و4 بالنهار. هذا كلام النووي في التبيان في آداب حملة القرآن، وذكره الحافظ ابن كثير في فضائل القرآن له، وسموا الرجل ابن الكاتب الصوفي، قالوا انه يقرأ 4 بالنهار و4 بالليل. وفي ترجمة نسيت سليمان بن اليسع، نسيت والله شو اسمه، من الجرح والتعديل، كان يختم في كل ليلة 3 ويغتسل 3. اغتسال عاد كناية عن شيء ثاني. يختم 3 ويغتسل 3، يعني بين كل ختمتين غسل، يغسل ويغتسل. نعم. فسئل زوجته بعد وفاته فقالت كان رحمه الله مرضيا لربه مرضيا لأهله. يعني مثل هذا الكلام، يعني على طريقة، يعني على طريقة، دعونا ممن له شطحات وآراء وغيبيات أمور يزعمون فيها ما يزعمون، لكن على طريقة الأسوياء العقلاء الذين يقدمون الأمور بقدر 8 ختمات ما يمكن، مستحيل. مهن ها؟ لا مهن مبالغات. يجي الحين الآن يقول بعضهم ممن يشار إليه بنام من الوافدين، يقول أن يقر من أن شخصا نام في مكتبه فلما أصبح إذا بيع قد حفظ كل ما فيها من الكتب. ألا هذا كلام غير صحيح، غير صحيح. الآن يوجد من يعني يحمل الناس على طبعه. المسألة بحق مقرون بشرع أو معتمد على شرع. أما من يقول أنه يتصفح القرآن في ثواني أو في دقائق، شخص نام عنده امتحان في كتاب التوحيد فلما أصبح فإذا به قد حفظ شرح الطحاوية، كلام لا قيمة، هذا سفه، هذا خلل. وقد بالغ بعض الصوفية في ذلك فادعى شيئا مفرطا، يعني يزعم أنه يقرأ القرآن في ساعة أو أو مرارا. والقسطلاني ذكر عن بعض من وصفه بالولاية أنه يقرأ القرآن في وقت يسير جدا، نسيت الآن، لكن في أقل من ساعة. لكن مثل هذا الكلام يعني يمشي على النووي أو يمشي على ابن كثير 8 ختمات في اليوم والليلة، هذا عجيب، يعني غريب جدا. يقول أيضا في التوضيح في الحديث أن أحدا لا يحفظ القرآن إلا بعون الله ومنه وفضله. يعني كم سمعنا من حاول وحالج وبذل وعجز في النهاية، وآخر ما سمعنا عجوزا بلغت 99 حضرت حفظ القرآن الكامل. أما 70 و65 هذا وجد يعني وعدد لا بأس به، لكن في 99 أمر عجيب جدا. الله جل وعلا يقول ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. يقول في التوضيح في الحديث أن أحدا لا يحفظ القرآن إلا بعون الله ومنه وفضله. قال الله تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وقال ومعنى أمر الله تعالى ومعنى أمر الله تعالى نبيه أن لا يحرك بالقرآن لسانه ليعجل به وعدته له أن يجمعه في صدره لكي يتدبره ويتفهمه وتبدو له عجائب القرآن وحكمه وتقع في قلبه مواعظه فيتذكر بذلك ولتتأسى به أمته في تلاوته فينالون بركته ولا يحرمون حكمته. وقد ذكر الله هذا المعنى في كتابه فقال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. إنزاله ليتدبر ولا يمكن العمل به إلا بعد التدبر لأنه لا يمكن الاستنباط منه إلا بإحضار الذهن والتدبر المطلوب. إذا اجتمعت القراءة مع الصلاة فتضاف على ذلك عبادته، لكن لا شك أن القراءة في الصلاة على حساب كثرة المقروء لأن الصلاة تتخللها ركوع وسجود وأركان ليس فيها قراءة فيفاضل بين هذين، لكن إذا قرر قدرا يقرأه فهل يقرأه في صلاة أو خارج الصلاة؟ نقول يقرأه في صلاة. إذا كان لا يحفظ القرآن يحمل المصحف كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يحمل أمامه في صلاة. يأتي إذا كان بتفريط منه يأتي جاء ما يدل عليه. إذا كان بسبب ضعف في حافظته لا بسببه وحرص على استعادته فلم يستطع لا لأنه خارج عن إرادته. بدون نوم بدون أكل وشرب وصلاة مستحيل. إيه لكن ثمان ختمات في يوم لا تراهم النووي وأمثاله يحسنون الظن بهؤلاء العباد يحسنون الظن بهم وقد يدخل عليه هذا العابد إذا لم يكن على الجادة قد يدخل عليه ويظن ما ليس بالواقع كما هو المشاهد الآن. نعم ومن كثير خير لكن مع ذلك يعني هذا يستكثر منه. اللهم صل وسلم على عبدك. بقي من الحديث أطراف فقط. اللهم صل على محمد وعلى آله.